نعم. قال: ولا يبني وارث على حول موروث أو مورث، على حول مورث إن كان المورث ترك مالا ثم مات قبل أن ينقضي الحول، فالوارث هذا لا يكمل حول إيش؟ حول الذي ورث منه، إنما يستأنف له حولا جديدا، أنه امتلك إيش؟ إن المال لا يكون ملكا له إلا بإيش؟ بانتقال الإرث إليه، انتقال الإرث إليه. طيب، مسألة أخرى: هل يؤدي زكاة الذي ورث منه أو لا يؤديها؟ الصواب، ودي مسألة خلافية بين العلم، هل الزكاة متعلقة بالذمة أو بالعين؟ خلاف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قيل إنه دين عليه ودين الله أحق بالوفاء فيؤدي الزكاة، وقيل لما مات انقطع حوله لدولة تجب عليه الزكاة، اللهم إن مات في نهاية الحول فتخرج عنه الزكاة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالقضاء. أما إن مات في أثناء الحول فقد انقطع حوله فلا زكاة عليه. نعم، حتى ولو كان هو صاحب الأرض، إنه لا يمتلك المال إلا بانتقال إليه. قال: بل يستأنف حولا من حين ملكي، يستأنف حولا جديدا من حين ملك ليش؟ هذا الإرث. بتقول الزكاة متعلقة بإيش؟ والحول مضى أم لم مضى عليه حولا؟ ماشي، هو الآن ليس عليه الرجل الذي مات ليس عليه إثم، لأنه لو مات بعد انقضاء الحول مباشرة ولم يتمكن فليس عليه إثم، لكن المخاطبون الورثة، نقول دين الله أحق كما أن يكون عليه دين، فقبل توزيع التركة يؤدي التركة يؤدون هذا الدين، فكذلك قبل توزيع التركة يؤدون زكاة أبيه، زكاة أبيه. قال: وإن ملك ملك نصابا صغارا، نصابا صغارا يعني في نصاب صغار ونصاب كبير ونصاب صغير، المقصود بالنصاب الصغار يعني صغار الإيش؟ الماشية، صغار الإيش؟ الماشية. انعقد عليه الحول من حين ملكه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة، شاة في 40 شاة، شاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في 40، ولم يقل صلى الله عليه وسلم صغيرة أو كبيرة. ثم نوى صلى الله عليه وسلم لما كان يأمر السعاة بجلب الزكاة لم يسألهما صغيرة أم كبيرة. قال: لأنها تقع على الكبير والصغير. اسم شاة تقع على الكبير وتقع على الصغير. وأحيانا تسمى الشاة الصغيرة ولد الماعز جمرة، جمرة، لكن عمومها شاة تسمى بالشاة. قال: ولقول أبي بكر لو منعوني إيش؟ عناقا، يعني ولد إيش؟ مال الصغير. كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلتهم على منعها. فهنا يقول عناقا يعني ولد المال الصغير، يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر إيش؟ الصغار من إيش؟ من النصارى. وهي لا تجب في الكبار. قال: فلو تغذت، يعني الصغار

شوف حرة ولا فوق.